ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال حديثنا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. يروي ابن إسحاق بإسناده عن سلمان الفارسي قصة هجرته في البحث عن الحقيقة، في بحثه عن الدين الحق. فقد كان سلمان مجوسيا من أهل أصبهان، مجتهدا في المجوسية، يعمل مع أبيه على رعاية النار مع بود الفرس، وذلك حتى لا تخبو. خرج سلمان يوما إلى ضيعة لأبيه، يقول رضي الله عنه: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون، فما رأيتهم حتى أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. وعلم أبو سلمان الخبر فحبس سلمان بالقيد، وما كان للقيد أن يكبل سلمان عن رحلته، فهو مشتاق إلى الحق يبحث عنه. فاستطاع سلمان الهرب من قيده إلى الشام ليبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة، تلك الرحلة التي نراها دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان: فلما قدمت الشام قلت: من أفضل أهل الدين علما؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك فأخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: ادخل. فدخلت معه. يقول سلمان: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم بها، فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه للمساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. فأبغضه سلمان وكشف لهم حقيقته بعد موته، فوضعوا بدلا منه آخر. يقول عنه سلمان: ما رأيت رجلا يصلي أفضل منه، ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه، فأحببته حبا كبيرا. فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه أحدا قبلك، وقد حضر من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال الرجل: أي بني، والله ما أعلم أحدا على ما كنت عليه، ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، وهو على ما كنت عليه. فلما مات الرجل وغيب لحق سلمان بصاحب الموصل فأقام عنده إلى حين وفاته، فأوصى الرجل سلمان أن يلحق برجل على التوحيد في مدينة يقال لها نصيبين، فلزمه سلمان زمنا. فلما أدركه الموت أوصى الرجل سلمان باللحاق برجل على التوحيد في عمورية في أرض الروم، قال له: فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. فانطلق إليه سلمان ولزمه، فلما أدركته الوفاة قال له سلمان: إلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال: يا بني، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه، فآمرك أن تأتيه، ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة،